صلي علي يا رسول الله يا رسول الله صلي علي يا حبيب الله يا حبيب الله صلي عليك يا رسول الله صلوا على بدر التمام صلوا على بدر التمام المصطفى نور الظلام المصطفى نور الظلام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام اللهم صلي عليه صلوات الله سلموا يشفع لنا يوم الزحام اللهم صل عليه صلوات الله وسلامه عليه محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم صلوا على بدر التمام صلوا على بدر التمام المصطفى نور الظلام المصطفى نور الظلام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلي عليه صلاة حبيب الله اللهم صل عليك يا رسول